أحسن الله عليكم سؤالاً يقول: إذا زاد عن 3 كيلو في زكاة الفطر ونوى بها صدقة هل يجوز ذلك؟ بل تعمد أن يزيد، كل حبة ستجد إن شاء الله ثوابها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. كم في الكيلو من ذرة؟ عائشة رضي الله عنها لما طرق عليها الباب مسكين أعطته حبات من عنب 3 قريبا منها، فقال لها إنسان عندها في البيت: يا أم المؤمنين، ماذا تفعل هذه الحبات اللي أعطيها؟ هذا حد استطاعته. قالت: كم فيها من مثقال من ذرة؟ والله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما يضيع عند الله شيء. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول السائل: امرأة عليها قضاء من رمضان بسبب العذر الشرعي، فبأيهما تبدأ بعد رمضان، بالقضاء أم بصيام 6 من شوال؟ لا، هذا ما أحتاج. الواجب أداء الفرض، ولا يصدق على الإنسان أنه أتبع رمضان 6 من شوال إلا إذا أكمل رمضان، لأنه في الحديث: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فالذي باقي عليه أيام لم يصومها معناه لا، ما صدق عليه أنه يتبع رمضان 6 من شوال. رمضان باقي، تترك رمضان خلفك وتقول: أنا أتبعته 6 من شوال. لا، أول القضاء، سواء امرأة ولا رجل لأي عذر من الأعذار، القضاء مقدم. ولا تقل: التطوع بابه مفتوح والأمر موسع، إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، يعني أحب شيء عندي هو أن يؤدي ما افترضته الفريضة أول. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أديت الفرائض فعليك بالنوافل. لا، القضاء مقدم على كل حال، سواء عد أمكن صيام 6 من شوال أو لم يمكن. عد هذا إذا لم يمكن قد يكون نيتك وعزمك كافي، الإنسان يؤجر على نيته. حسن الله عليكم سائل يقول: يقول: قبل مغادرتي للمدينة وذاهب إلى الجزائر، هل يستحب أو يجب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا من السنة. السنة إذا قدمت المدينة وصليت في هذا المسجد ما يسر الله لك أن تأتي للزيارة بالمواجهة على الطريق الشرعي، ولا تكثر التردد إليه، ولم يؤمر له بوداع. الوداع إنما هو لبيت الله الحرام، لمن أراد أن يسافر بعد أن يقضي نسكه يطوف طواف الوداع. أما قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له وداع. عليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه في جميع البقاع، والملائكة تبلغه، وأنت على أجر إن شاء الله، وكأنك لم تودعه. ما دمت تصلي عليه فأنت على صلة وعلى خير. يقول الآخر أنه ليس من المدينة، من أهل جدة، هل له أن يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام أكثر مرة في اليوم، لأنه لا يجد فرصة إلا هذه الأيام؟ لا يجوز التردد في الأشهر لا يجوز، فكيف باليوم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنت. أليس المقصود من الزيارة هو الصلاة والسلام؟ يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه، تشبهونه بالعيد الذي يعود ويتكرر، لأن هذا قد يؤدي بكم يعني إلى الغلو الذي يؤدي في النهاية إلى الشرك. يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تهجروها من الصلاة، تشبهونها بالقبور التي حرم عليكم أن تصلوا فيها، المقابر، صلوا فيها نوافل. ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الزيارة، بحجة الصلاة والسلام عليه، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. رأى زين العابدين رجلا يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل، كان في فرجة يدخل فيها ويقف بغرفة بالحجرة ويدعو الله، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي؟ جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت، يعني يصلني وينالني في أي مكان وجدت، قريب أو بعيد، ليس يسمعه بل الملك يبلغه، إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صلى عليه إنسان أو سلم بلغه الملك، والله عز وجل يعيد روحه إليه فيرد السلام على من سلم. إذن لا وداع ولا يجوز كثرة التردد أبدا، لا لأهل المدينة سكان المدينة ولا الذين يأتونها من بعيد أبدا، هي مرة واحدة إذا جئت وقدمت. أما أهل المدينة ما ذكر أنه يسن لنا أن نتردد ونسلم. كان الصحابة إذا سافروا ثم قدموا من السفر، مثل ما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه، كان إذا قدم من السفر جاء بعد أن يصلي وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم انصرف. نعم. حسن الله عليكم. أكثر من سؤال في حكم دعاء ختم القرآن إذا كان داخل الصلاة. لا بأس بذلك، وعلماؤنا قديما وحديثا قد أقروه ولم ينكروه ولم يروا بذلك بأسا، لكن أناسا قد أحدثوا بلبلة وتشكيكا بالناس، فلو كان منكرا لما أجمع عليه علماؤنا قديما وحديث من السلف إلى زماننا هذا، فلا بأس بذلك. وكان من العلماء الذين يحضرون الختمة الشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين كان يحضر ويصلي مع إمام مكة ولم ينكر ذلك. فعلى كل حال منذ أن عرفنا الدنيا إلى اليوم، وكانوا أئمتنا إذا خاتموا القرآن دعوا بهذا الدعاء، ولم نسمع أحدا ينكر إلا في هذه الأزمنة، ما أدري من أين خرجت عليهم، يريدون التفرقة والتشكيك. وتشكيك الناس في هذا العمل. فختم القرآن له فضل. قد ورد أن عند ختم القرآن دعوة مستجابة وشجرة في الجنة. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يوصي أخا له يعني صاحبا له إذا أراد أن يختم القرآن أن يشعره ليحضر معه. وعلى كل حال ليس هذا منكر، فلو كان منكرا لأنكره العلماء المقتدى بهم قديما أو حديث. فالذي ما يريده أو يرى بنفسه أنه غير مشروع هو بنفسه ينسحب من أول الليلة، يعني حتى لا يحدث تشويش إذا جت التسمية الأخيرة انسحب. ليه؟ قال هذا بدعة. كان بدعة، كان من يوم عرفنا ومشايخنا وعلماءنا يختمون ويحضروا ختمه ولا بدعوا. ما تريده من دون شيء ومدون بلبلة وبدون من أول الوقت. لو صليت أول وقت ثم انسحبت من العصر أو ما جئت صليت في مسجد ثاني أحسن لك، حتى لا تصل سبب يعني إحداث تشويش وتشكيك وأذية. أنت ملزم، ما أحد يجبرك. نعم. صلى الله عليكم. سائل يقول أنه مريض بسحر منذ صغره وفي جسمه شيطان يريد أن يخرجه من الإسلام، وفعلت كثيرا من الرقى ولكن ما أنزل الله الشفاء، فما هي نصيحتكم؟ يرجو الدعاء له. والله نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته الذي لا يعجزه شيء أن يشفيه وأن يعافيه وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. وعليها أن لا ييأس من روح الله ولا من رحمته ولا يقنط، ويداوم على تلاوة القرآن ويرقي نفسه ويستعيذ بالله، والله قادر على أن يشفيه ولا يعجزه شيء، لكن الله حكيم عليم. ربما إن الله أراد الخير يمتحنه به ويختبر قوة إيمانه وصلابته في دينه، فالمؤمن قد يبتلى، فعليه أن يصبر ويثبت ويسأل ربه الثبات، وأن يستجير بالله من الشيطان ويكثر من الدعاء ومن الذكر والاستغفار والتلاوة، ونرجو الله أن يشفيه عز وجل. حسن الله عليكم. سائل يقول هل يجوز لي أن أذهب إلى الجهاد من غير أن أستأذن والدي وزوجتي لأنهم لن يسمحوا لي ولدي أولاد وعندي 5 من الإخوان؟ ومن قال لك أن فعلك هذا مشروع؟ هذا فعلك غير مشروع، فلو فعلته كنت عاصيا، لأن ألزم ما عليك رضا والديك ثم المحافظة على زوجتك وأولادك. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. وولي أمرك كذلك لم يأذن لك، وأين الجهاد الذي تريد؟ هل هناك راية معقودة لإعلاء كلمة الله معروفة بقيادة سليمة صحيحة؟ وهل وجدت إذنا من ولي أمرك ومن والديك؟ كل ذلك لا، إذا فعلك يكون منكر ما يكون حسن. إذا كنت صادق وحريص على الجهاد وتعرف أن هناك ناس يجاهدون، فأنا مثل ما يسمع غيري يقولون نحن لا نريد أحد، من عنده مساعدة لنا فليرسل لنا المال. المال الذي ستنفقه أنت إذا ذهبت أرسله لهم وتؤجر عليه وتسلم من الإثم. وتحافظ على رضا والديك وتحفظ أولادك وتطيع ولي أمرك. فعلى كل حال أنا حذر الشباب الذين يعني يتحمسون لهذا الأمر وسرعا ما نسمع أنه ذهب وقتل يقتل قبل يصل ويأخذ المال اللي معه يدفل وجهه ما استفاد ولا سلم لا سلم من الإثم ولا سلمت له حياته ولا أرض أهله. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يتقبل من الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.